السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط 37 من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: وتجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع زكاته منه أجزأت، الذي لو دفع زكاته منه أجزأت كالذهب والفضة والبقر والغنم السائمة ونحوها، لقوله عليه السلام: في 40 شاة شاة وفيما سقت السماء الوشم. وتجب الزكاة في عين المال المزكى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل 40 شاة شاة وفيما سقت السماء أو كان أثريا العشر. وفي قوله تعالى: وفي أموالكم حق معلوم، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا يدل على أن الزكاة تتعلق بعين المال لا بالذمة، إلا أن لها تعلق بالذمة لا شك، لا تعلق بالذمة، والمسألة خلافية. المذهب أن الزكاة تتعلق بعين المال ولها تعلق بالذمة، والقول الثاني أن الزكاة تجب في الذمة ولها تعلق بعين المال، وهذا هو اختيار الخرقي وأحد المذهب القولين للشافعي، والرواية الثانية عن أحمد اختارها جمع من الحنابلة. أما القول الأول الذي هو المذهب، وهو الذي عليه أكثر الأصحاب، أن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، مستدلين بهذا الحديث: في كل 40 شاة شاة، قولهم في هذه للظرفية وهي تقتضي التعيين، في كل 40، لفظة 40 دل على أن الزكاة واجبة في هذه 40. وفيما سقت السماء العشر دل على أن الزكاة تتعلق بالمعشر، وإن قلنا أن لها تعلق بالذمة، وهي زكاة الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم وكذلك التجارة. معناه لو قلت مثلا: إيش فائدة الخلاف على المذهب القائلين أن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، والقول الآخر أن الزكاة تجب في الذمة ولها تعلق بعين المال؟ طيب إيش فائدة الخلاف؟ نقول لك: نعم صحيح، سؤالك وجيه، نبين لك فائدة الخلاف. فائدة الخلاف: إذا قلنا أن الزكاة واجبة في عين المال، عندك 40 شاة حال عليها الحول ولا طلعت زكاتها، ومضى لك 5 سنين ما زكيتها، وهي 40 شاة ما فيها إلا شاة واحدة 5 سنين كلها، لأن الزكاة تعلقت في عين المال، في الغنم اللي بيدك. وعلى القول بأنها في الذمة يلزم تخرج كل سنة الشاة، فإذا كان 5 سنين ما زكيتها تخرج 5 أشياء، لأن الزكاة واجبة في ذمتك، غير أن لها تعلق في الذمة، لكن أصل الوجوب في الذمة لا في عين المال. هذا فائدة الخلاف. ومن لو كان عندك 200 شاة وواحدة ومضى 6 سنين ما زكيتها، فعلى المذهب الحول الأول عليك 3 أشياء في 201، والبقية عليك على شاتين. وعلى القول بأنها في الذمة، إذا كانت 5 سنين و 201 عليك 15 شاة، لأن كل سنة يجب 3 أشياء، لأنها واجبة في ذمتك ولها تعلق بعين المال وما فهمه. فهذا هو فائدة الخلاف. أما الذي عليه الأكثر فإنها واجبة في عين المال ولها تعلق بالذمة، فعلى هذا ما يلزمك إلا لسنة واحدة إذا كان نصابا فقط وما زاد بحسابنا على حسب التفصيل الآتي. 201 فيها ثلاث أشياء، فإذا كان مثلا 5 سنين ما زكيتها فأول سنة تخرج ثلاث، إذا قلنا أن الزكاة واجبة في عين المال أخرجت ثلاث عليك ثلاث لأول سنة، بجي 4 سنين، إذا قلنا أن 5 سنين بجي 4 سنين، 4 سنين هذه عليك شاتين، كل سنة شاتين، لأن خمس لأن الثلاث نقصت ما بجي عندك إلا 100 الآن و98 وهي شاتين لأنها وجبت. وعلى إذا قلنا أن في الذمة فيلزمك لكل سنة 3 أشياء ما دام أنها لم تنقص، لكل سنة 3 أشياء. نعم. الشيخ المسألة الأولى بما 40 شات صار تعلق بعين أن لو مضت 5 سنوات ما يخرج إلا شات واحد. إيه نعم. كيف هذه يخرج عن السنوات 4 وما يخرج إلا عن سنة واحدة في 40 شات؟ لأن الأول لأن 201 يلزم هذاك، إذا دون 40 ما فيها شيء، لأن تعلقت في عين المال، تعلقت في عين المال، فدون 40 ما فيها شيء. وهذه إذا أخذنا 300 من 201 لو تأخذ 50 بالجلسة، يعني عندك 198، وأن تعرف أن إذا بلغت 120 واحدة فيها شاتان وما فهمتها واضح. نعم. ونحو ذلك وفي للظرفية. نعم. وتعلقها بالمال كتعلق أرش جناية برقبة الجاني، فللمالك إخراجها من غيره كذلك. وتعلق الزكاة في المال المزكى كتعلق أرش الجناية في رقبة الجاني، يجوز أن تخرج زكاتك من غير مالك، كأن يكون عندك 40 شات ورحت اشتريت لوحة من السوق ما في مال، كما أن عبدك لو كان عندك عبد وجنى على إنسان تعلقت الجناية في رقبته، لكن لو سلمتها من عندك ما في مانع، وإلا يباع العبد إذا لم تسلم ويدفع للمجني عليه حقه والباقي لك، فإن كان استغرق حقه فإن كان حق الجاني أكثر من قيمة العبد ما له إلا العبد، أنت ما يلزمك أكثر من رقبة العبد. نعم. هذا على كلا القولين يا شيخ، أن يخرجها من غيره لا أن يخرجها من غيره. نعم. قال في والنماء بعد وجوبها له. والنماء بعد وجوبها لصاحب المال ليست للزكاة، معناه وإنما بعد وجوبها لا، كما لو كان عندك الآن 40 شات تعلقت فيها الزكاة بعد الحول وجبت الزكاة مثلا، لكنها ولدت حصل در نسل خير، ما نقول أد نصيب الشات هذه سلمة للفقراء، كلها ولدت عيالها لك مثلا، ما نلزمك نقول ما حصل من الدر والسمن والدهن والصوف ما يقابل حق الفقراء من الشات نقول سلمة، لا، أنما بعد وجوبها له أي للمالك. أو مثلا هذا معنى مهم ما يوضح أكثر، لو كانت هذه الشات عينت هذه للفقراء ولكن ولدت عندك قبل تسلم ولدها لك، فنماء المال المزكى أو نماء الزكاة نفس الزكاة قبل تسليمها لأهلها فهي لك لأنها في ضمانك. وهذه نحو 7 أشياء كلها نماؤها لمالكها إذا ردت إلى أصحابها فلا ترد، منها الزكاة واللقطة والبيع والصداق والقرض والهبة والشفعة وجمع بعضهم في قوله زكاة وبيع مع صداق ولقطة. زكاة وبيع مع صداق ولقطة، يعني أن هذه الأشياء إذا ردت لا يرد ما تحصل من النماء، فالنماء لمن هو بيده. زكاة وبيع مع صداق ولقطة، وقرض وإفلاس ووهبة والدي إذا رجعت أربابها في أصولها، فزائدها المفصول ليس بعائدي، وثامنها أخذ المبيع بشبعة، فكن حافظا ترقاء جل مقاصدي. يعني هذه الثمانية إذا سلمتها لأهلها أو رجع أهلها فنماؤها لك. فمثلا اللقطة، الرسول يقول في لقطة الشاة هي لك أو لأخيك أو للذئب، قلنا الشاة لك إذا جاء صاحبها أعطيها أو لا أعطي قيمتها، لقيتها في البر أخذتها وهي لقطة، صارت عندك ولدت، صار جابت لها 200 شاة، جرعيها وجاي من الحلال، هذه شاتك، ولكن هذه نماها، نماها منه لك، ما لنا شاتك، لأنها ملك لك. النما من عما حصل من عيال ومن در ومن نسل هو لك، أو مثلا لقيتها يعني وهكذا، أو مبيع شريتها مثلا هالبيت من رعي 100,000 ريال، شريتها سكنتها أو أجرتها، دخل عليك مبالغ، ثم اتضح أن في شركة لشخص له جزء، قلت هذا عيب، أنا ما دريت، أنا شريك له، أنا ما أبغى إذا كان في هذا العيب وهو جزء وقف مثلا، أترى بايع وفي خمسة وقف اللبود وأنت ما علمتها، باعك إياك له ثم اتضح أن في خمس سبيل على المسجد وأنت ما عندك من خبر، إلا أن دخل عليك مبالغ وجور أو سكنتها، نقول ردة واللي دخل عليك لك. هذا معنى، هذا معنى هذه الأبيات. كذلك الزكاة، عينتها الشاة ودخل عليك منها درب ونسل وعيال، عيالها لك، وهذا معنى. وإنما بعد وجوب الزكاة بما للمالك، لأنها في ضمانك، لو تلبت ضمنك. نعم. أحسن عليك. إنما قبل التعيين، إذا مضى حتى لو عينت، لأن ما تبرى ذمك حتى تسلمها للفقراء. لا، يعني أقصد أن يحسب بعد مضي الحول، واللي يعتبر بالموجود بعد مضي الحول. إنما بعد الحول، اللي قبل الحول لك ما في قول عن ذاك لك، ما في زكاة قبل الحول، ما في زكاة. مثلا مضى الحول، لكن بعد ما مضى الحول بعشر أيام وانتجت 40 أسرة، كلها لك. وش اللي يحسب؟ ما كلها لك، ما عليها إلا شات واحدة، ما تخرج إلا شات، ولد الشات اللي جابت لك. نعم. وإن أتلفه لزمه ما وجب فيه. وإن أتلفه لزمه ما وجب فيه، أي لو أتلف المال فالمالك يجب أن يسلم الزكاة، كما لو حصدت جرعك وخليتها في القوع يبس ثم حرقتها، يقول سلم الزكاة أنت اللي أتلفته، الزكاة واجبة لك، تتلف نقول ولو ما دام أنك أنت أتلفته، حتى عندهم لو تلف من غير اختيارك كما يأتي، سواء فرطت أو ما فرطت، إلا عاد القول الصحيح يأتي. نعم. ولو التصرف به ببيع وغيره، فلذلك قال ولها تعلق بالذمة، أي ذمة المزكي، لأنه المطالب بها. ويجوز له أن يتصرف في المال ولو قبل أن يخرج زكاته، لأن لها تعلق بالذمة، هي تعلقت بالعين، هي وجبت في العين، لكن لا يمنع من التصرف. مثلا عندك 40 شاة، قلنا وحال عليها الحول، وجب فيها زكاة شاة، ما نقول عاد ما يجوز لك تبيعها، نقول ما بيعها نبيعها، ولكن الشاة الذي بتها مع النصاب يلزم تشتري ذلك، لأن لها تعلق بالذمة. نعم. أحسن عليك. عروض التجارة بعد مضي الحول اتضح لك مكسب يعني باي، لكن بعد مضي الحول، لكن قبل التصفية، قبل ما أفصل عندما أخرج الزكاة وما أعلم الكمية كلها. طبعا هناك مكسب دخل جديد بعد مضي الحول. هذا ما يفشل شيء. أن رأس المال وربح التجارة قبل الحول هذا يضم إليه، أما بعد الحول هذا يستأنف لحول جديد. مثل إنتاج السهم. نعم. لا والله أنت يا شيخ، المساهمات التي توضع في العقارات ولا تبقى مدة من تصرف، شلون يزكي الوقت؟ هو لا يعلم عنه المكسب. مر البحث فيها في أول كتاب الزكاة، قلنا لكم لا بد أن نثمن كل شيء. إذا تثمن حقك تسأل رئيس الشركة وش تسوى اليوم وتعرف نصيبك وتزكي على حسب قيمته. يعني لا بد من السؤال. لا بد. ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء كسائر العبادات، فإن الصوم يجب على المريض والحائض، والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم فتجب بالدين، والمال الغائب ونحوه كما تقدم، لكن لا يلزم الإخراج قبل حصوله بيده. ولا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء، بل تجب عليك الزكاة وإن كنت عاجز عن تسليمها، لكنها تثبت لأمك حتى يشغل الصلاة. هذا هو المعنى. ما نقول أن الحين وجب عليك أخي الجار، مثل الصوم الحائض يجب عليها تصوم، لكن لو صامت الآن لوجود المانع ما صح صوم. وكذلك المريض يجب عليه أن يصوم لكنه لا يكلف لأن مريض، أو مثلا المغمى عليه يجب عليه أن يصلي لكن لو صلى ما صح صلاته، بل ينتظر حتى يزول الإغماء. فكذلك المال، إذا كان عندك مال غائب كأن يكون مثلا أموالك برا وحال عليها الحول، لكن مين بيدك الآن؟ يقول يجب عليك تزكي. قلت طيب يجب عليه أخرجها حالا اليوم، أما لو أن قروشك عندك يلزم لك تسوي، يلزم ما دام أنها غائبة عنك وش سوي؟ ما يلزمك تشتري، تروح تقول أو تشلف كأن يكون لك مثلا 100,000 ريال في بلد بعيدة ولا تتمكن منها الآن، ووجب فيها الزكاة في ونص. قلت طيب أنا عندي مال وحال عليها الحول اليوم، لكن يوجد المال بيد إنسان من دينه، ولا إنسان مودع هي أمانة واب ما أستطيع الآن أتحصل عليه إلا عقب 14 أو 15، هل يلزم يروح يدين وأخرج الزكاة؟ يقول لا، لكنه واجب ولكن موسع، لا يجب عليك تدين ولا تستقرض، بل انتظر حتى يجي ربيجك اللي حطيت عنده بوشك، ولا يجيك مالك اللي في أمريكا أو في جهات أخرى. نعم. فتجب بالدين. نعم. بالنسبة إلى إيش؟ عجابي الذي يجب الزكاة. العام الواشي. إيه؟ هل ممكن مثلاً إذا تعدى الجابي أن صاحب المال يزكي على الفقراء عنده ولا يفعل؟ لا ما جاب شو يجب؟ لأنه يحصل هذا كثير. يخرج زكاة، يجب يخرج زكاة يعطيه الفقراء. سمر ذمته. لكن لو أتى مرة من العامل عليه. ها؟ لو أتى مرة أخرى بعد ما أخرج الزكاة. ما يلزم يعطيه. فيما بينه وبين ربه الإنسان العام بيجي بالقوة، أما ذمته بريء. فتجب في الدين والمال الغائب ونحوه كما تقدم، لكن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده كما تقدم. ولا يعتبر في وجوبها أيضا بقاء المال، فلا تسقط بتلفه فرط أو لم يفرط كدين الآدمي. كذلك ولا يعتبر في وجوب الزكاة أيضا بقاء المال، بل الزكاة واجبة ولو ذهب المال، فرط أو لم يفرط. هذا المذهب معناه لو كان عندك 1,000,000 ريال مثلا وودعته في البنك أو عند إنسان ثقة على حد رأيك، حال عليها الحول على أهلال رجب هذه السنة، قلت والله أنا عندي 1,000,000 ريال وحال عليها الحول في رجب هذه السنة، بس إنما هي موجودة عند إنسان وإنسان غائب، قلنا ما يجب عليك. بسم الله يجي جاء جيتها قلت طيب جزاك الله خير عطني دراهم، يا والله سير جيت سير قال نعم كلها راحت بجي الزكاة. صار صاد يعني تلبس وأمين يقبل قوله مع الكل قول ما دام إنه أمين الله. لكن الزكاة فعلى المذهب يلزم تسلم زكاة وإن تلف المال سواء كان تلف بتفريط أو غير تفريط. لكن القول الآخر إن كان في التفريط ما يلزم الشيء. أما إن كان تلف المال بشيء إنك مفرط هو نعم يلزم تسلم الزكاة. فإذا كان ما هناك تفريط فهذا تشمل حق الزكاة. هذا هو اختيار المنظر والشرط الفقهي وهو أصح. ومثال أيضا ما يوضح الأخرى لو كان عندك زرع حرسناه مثلا 6000 صاع إيش حصدته وجعلته في القوة اللي أجريدش احترق أو جاء سيل شاله يلزم زكاته. فإذا كنت ما فرطته جاء الشيء من غير اختيارك ولا جعلته في مجاري شيء هذا صحيح لا يسقط. أما إن كانك جعلته في مجاري شيء حتى شاله فهذا تضمن ما في شيء. أما إذا كان ما قصرته وحافظه وحاطه في محل مرتفع ولكن شاءت الأقدار أنه يتلف هذا الصحيح أن الزكاة تسقط والمذهب أنه يلزمك ولو نعم. إذا كان التفريط من المودة عنده لا من المودة إذا كان من المودة المودة عنده لكن يضمن قروشك عليك الزكاة وقروشك حاصل يلزم الشرع من الزكاة لازم وقروشك بعد كلها تجي صار مفرط. أعطيتها دراهمك مليون ريال وقلت احفظها عندك خلاها في شنطة ما تسوى ربع دياس والآدم ثلاثة حفظ التجوري حطها في شنطة فيها على قبل جاء واحد وكسرها وخذها هذا مفرط ما بينضم منه يقول سلم رجال مليون المليون يخلى في شنطة حديد في قفل بخمس قروش. من عادة الناس يحطون في صناديق تجوري وإلا في محلات وثيقة سيعتبر مفرط خليها عند الباب بابه ولا في قهوته ولا في يعني ما جعلها في حجز مثلها اللي جرت العادة. نعم أمريكا زكاة واجبة المال الحين وأسات كيف يجيبون في المال المختلفة غير تفريط صار بناء يقولوا لي يعني استقر في ذمته وعاد شلون يا ما بيد حيل استقر فيه. لكن قلنا لك إن الصحيح إنه ما يلزم الشيء إذا كان ما غير تفريط قلناك إن الصحيح ما يلزم إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ. إلا إذا تلف زرع أو ثمر قبل حصاد أو جذاذ الزكاة تسقط. وأما بعدها يقولون لا ولو لم يفرط. لكن عرفت أن الصحيح أنه لا زكاة عليه تسقط إذا كان ما فرط بشميده. والزكاة إذا ما تمن وجبت عليه كالدين بالتركة لقوله عليه السلام فدين الله أحق بالوفاء. فإن وجبت وعليه دين برهن وضاق المال قدم وإلا تحاصى ويقدم نذر معين وأضحية معينة. والزكاة في الدين كالتركة. فإذا كان عليه ديون فيقدم الرهن إن كان هناك رهن والبقية يتحصل. مثلا عليك 2500 دين زكاة عليك 2500 زكاة وعليك أيضا لإنسان آخر 2500 دين سلفت وعليك لآخر 2500 قرض متى لو قلنا مالك ما لقينا شيء. لكن عليك الآن 10,000 2500 زكاة 100,000 إلا 100,000 شريت لها شريت لك بها بيت وسكنتها بعدما وجبت الزكاة و 2500 تسلفها من زيد و 2500 بين هذه 7,500 مثلا. لما مت جمعنا موجوداتك كلها يلا 5,000 ما وراك إلا 5 نقول نوزعها بينهم كل قدر حصته نعطي الزكاة على قدر حقها يعني ثلث وراء الدين ثلث وراء القرض ثلث هذا 5 مثلا هذا ما وأما من كان له رهن فرهنه مقدم، صاحب الرهن يقدم على حتى على الزكاة. وما لم يكن هناك نذر معين أو أضحية معينة فإنها تقدم، كما لو قلت ترى هذه الشاة تراها أضحية عينتها، هذه ما ندخلها بالتركة، نذبحها والباجي يتحصون حق الله وحق الآدميين جميعا. نعم. بالنسبة للشاة ما شاء الله إذا أنجبت وهي لقطة ثم بعد الإنجاب ماتت، من المعلوم ثم تقدم أن ما صاحبها إلا شاة أو ناقة أو بقرة، فهذه في هذه الحالة شلون؟ نعم. اللقطة اللقطة إذا مثلا إيش اسمها أنجبت ثم بعد الإنجاب ماتت هذه اللقطة، هل جاء صاحبها يطلبها؟ هل يعطى عين مثل اللقطة التي لقطت أو يعطى من إنجابها الذي أنجبت؟ لا لا ما التي أنجبت لا ما يعطى شيء، لكن يعطى القيمة قيمة الأولى. طيب مات جاءها أخ أو مات؟ إذا كان ماتت ولم تعملها بشيء ما فيها شيء، راح على كسرها الأول. أما العيال لا لا. ولو استفاد الأخير؟ ولو استفاد الأخير. فرق يا شيخ بين زكاة والنذر كلها حق لله. إيش؟ زكاة والنذر كلها حق لله، ما الفرق بينهم؟ إيش؟ كيف يقدم لو هي على الزكاة؟ المعين معين. والزكاة كذلك معينة؟ لا الزكاة معينة. ليست معينة للفقراء. أقول معينة للفقراء. وش؟ الزكاة. لكن ما عينت ما جيلها القروش وفيها رقم 2 5 10 هذه الزكاة، هذه في ذمته متعلقة. أما هذه شاة معينة، هذه فيها الشاة البيضة اللي في مشوين في رأس بكارة، هذه معينة، هذه خرجت ما مهبدة. وأما هذا الباقي كله متعلق بذمته، ما هناك شيء معين يتحصل. أما أنت واضح. باب زكاة بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وسميت بهيمة الأنعام لأنها لا تتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى باب زكاة بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، سميت بهيمة لأنها لا تتكلم. فكل ما لا يتكلم يسمى بهيمة، إبل وبقر وغنم وحمر وخيل وبغال وما أشبه ذلك، لأنها لا تستطيع أن تؤثر عما في نفسها. وما تقدم قبل هذا الباب إنه كقواعد وتمهيد لما سيأتي، كالشروط الخمسة كما تقدم، وكنتاج السائمة وربح التجارة والدين إذا كان له دين أو عليه دين، وكذلك وجوب الزكاة في المال ولها تعلق الذمة وحكم النمى بعد وجوب الزكاة، وإذا مات الإنسان وعليه زكاة وديون أخرى، كالقواعد الكلية. ثم بعد هذا بين الأصناف التي تجب فيها الزكاة، والذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه أنس كان حديث أنس بدأ بزكاة الإبل فدل على أن الإبل هي المقدمة، لهذا قدمها المصنف كما إلى أثناء. تجب الزكاة في إبل بقاة أو عراق وبقر أهلية أو وحشية ومنها الجواميس وعنم بقر أو معز أهلية أو وحشية إذا كانت لبر ونسل لا لعمل وكانت سائمة أي راعية للمباح الحول أو أكثر. ولحديث باز بن حكيم ونبيه عن جده فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل ابن سائمة في كل ابن سائمة في كل أربعين ابنة له ابنة لبن. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وفي حديث الصديق وبالغنم في سائمتها إلى آخره. فلا تجد في معلوبة ولا إذا اشترى على ما تأكل أو جمع على ما يباح ما تأكل. تجب الزكاة في الإبل سواء كانت بخاتي أو عراق. البخاتي نوع من الإبل غليظة لها سنين والعراقي كإبل من الموجودة وكذلك البقر الأهلية أو الوحشية والغنم معزن أو ضان وحشية أو أهلية كلها تجب الزكاة. لكن ربما ما هناك وحشية لكن هناك موجودة في البلد يختلف في أفريقيا في بعض الغابات يا غير الوحشية لكنها مملوكة مملوكة لأصحابها. وليس المراد الربا ما تدخل الغنم لا الربا لا تدخل الغنم ولا تدخل مسمى الغنم ولا زكاة فيها وإنما الكلام في الماعز والضأن سواء كانت الماعز أو الضأن أهلية تربى في الفلاح والبيوت والبر أو أنها وحشية لا تريد البيش والآدميين بل تمر كما بالذبا. لكن إذا كانت مملوكة فهذا لا شك أن بها زكاة. ويعبد أن الأمر يقول هذا من أمثلة الفقهاء والتي لا يريد الحقيقة لا يمكن أن تريد في معلوماته ولا بد أن تكون سائمة. لأن لو كانت الغنم أو إبلك أو بقر تشتري لها من السوق فهذه ما بها زكاة أو لا حصل لها من جدك كذلك ما بها زكاة أو تحش لها من البر وتجي لها حشيش كذلك ما بها زكاة لأنها معلومة. ومن شرط أن تكون زكاة مزكاة أن تكون سائمة أي ترعى بنفسها المباح الحول أو أكثر أكثر من ستة أشهر. فإذا كانت مثلا غنم كأبلك ترعى مملوك ما ترعى مباح فليس فيها أيضا زكاة. وش معنى المملوك؟ لو كان عندك غنم أو إبل لكنك تهد بزيادة الناس وتعرف عند إنسان مزارع واسع وصارت تاكل من هالمملوك أكثر الحول فلا زكاة فيها. لا بد أن يكون ما أنبذه إلا في البقر ما مملوك لها ولا بد أن تكون معدة للدر والنسل إرادة للسائمة. لو كانت معدة للتجارة فهذه على كل حال بها زكاة شريت لها أو علفت أو سائمة أو غير سائمة. لكن شيخ بارك الله فيك او جمع لها من المباح ما تاكل الا يكون لو جمع لها من غير مباح تجد لا تقدم لابد ان يكون لو علفها مملوك لم يراد او جمع لها من المباح ما تاكل فلا زكاة. فاذا جمع لها من غير المباح كان يسرق من جهه الناس الطريق الاولى. نعم في ألف كمامة كلها من الأذباح والنصاحب ويجب في 25 من الإبل بنت الخاوي إجماع ما تم راسنا سميت بذلك لأن أمها قد حملت وماخذ الحامل وليس كون أمها ماخذ شرطا وإنما ذكر تعريبا لا بغالب أحوالها. يجب في 25 من الإبل بنت مخاوي أي إذا كان عندك 25 من الإبل فزكاتها بكرة لها سنة أي زكاتها وما تسمى ببنت مخار سميت بنت مخار لأن أمها ناخر يعني حامل في الغالب وحمل أمها ليس بشك إنما تعبيرا في لها عن الأغلب فقط يعني. ويجب فيما دون أي دون 25 في كل 50 شاة بصدق إبله إن لم تكن معيبة ففيها شاة صحيحة ففي 5 من الإبل كرام ففي 5 من الإبل كرام سمان شاة كريمة سمينة. وفيما دون ذلك في كل 5 من الإبل شاة على صفة الإبل إلا أن المعيب لا يجوز إخراجه مما لو كان عندك 5 من الإبل كرام طيبات على شاة كريمة طيبة فإن كان عندك 5 من الإبل مرضى أو جر فأخذ منك شاة لكن مرضى ولا جر إلا أن قيمتها تقابل قيمتها المرضى أما المعيب لا. لهذا إبلك مثلا 5 إيش تسوى لو كانت صحيحة طيبة لا تسوى 1000 على 200 الآن لما كانت جر جر الآن تسوى 600 تخرج شاة الطيبة مثلا تقابل 100 ريال غير طيبة لكن تخرج شاة تقابل 60 ريال إلا أنها تكون صحيحة طيبة قيمتها بمقابل نفس قيمة الإبل المزكاة فمثلا لو كانت الإبل طيبة صارت 1000 يقول أخذ الزكاة شاة قيمتها 100 لما كانت جر بمجلس وزارة 600 ما يلزمك شاة 100 يلزمك شاة 60 ريال طيبة قيمتها بمقدار 50 100 الذي نزل 250 40 تكون 50 60 لكنها ما تصير معيبة إلا أن ضعيفة وصحيحة يعني بحيث تجي يعني. فإن كانت الإبل معيبة ففيها شاة صحيحة تنقص قيمتها وبقت يكسى الإبل ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصف شاتين ولا يجزئ بعير لو أخرجت عن 5 من الإبل بعير ما جاز لأنه خلاف المنصوص عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ذهبت الشافعية لأنه جحش بل المعيب أنفع للفقير من الشافعية أما المذهب لا ولا يجزي نصف شاتين لما في التشخيص من الضرر على الفقراء لكن هنا سؤال أن الزوجات في الحديث أن في كل 5 شات هو أخرج لي يظهر ان الشاة انت على من الكلمة لو علم ان الشاة تطلق على الاخرى وحديث قلب هنا مثل ذلك لا يجوز الدفع لا يجوز سؤال اخر ولا يخرج عيش انت همشي من الهدف ايش ايش ايش شيء في ذلك لك شيء تعمل وانت من الضان والناس ايش؟ تدخل في عام

ويقول لها ساعتين. نعم. وفي 46 حقه ما وفي 46 حقه ما تم لها 3 سنين لان استحقت ان يطرق البحر وان يحمل عليها وتركب. وفي 46 حقه وهي ما تم لها 3 سنين لانها استحقت ان يتركها الجمل وان تركب. سيتم من 36 إلى 45 كله رقص ليس لي إلا بنت لبون واحدة فقط. فإذا انتهت إلى 46 انتقلت الفريضة من بنت لبون إلى حقة وهي ما تم لها 3 سنين. ففي 61 جدة جزار المعجمة ما تم لها 4 سنين لأنها تجد أولى لأنها تجد إلى سقط سنها وهذا أعماس يجب في الزكاة. من 46 إلى 60 ليس إلا حقة. فإذا بلغت الإبل 61 فإن فيها جلعة. لو جلع سن الجلع لأنها أجلعت بما أسقطت قناياها وهو ما تم لها 4 سنين. فهو 46 إلى 60 في اليوم نفس. فإذا وصلت إلى 61 إلى 4 سنين وهي أعلى سن يجب إخراجه في سنة اليوم. وفي 91 من الإبل فيها حقتان ذكر فيها في الواحدة لها 3 سنين. وفي 121 3 بنات لبيب أو 3 بنات في الواحدة لها 2 سنين. ثم في كل 40 بنت لبيب وفي كل 50 حقة وفي 130 حقة وفي 130 حقة وبنت لبون وفي 140 حقتان وبنت لبون وفي 150 حقات وفي 160 أرض وفي 160 أرض بنات لبون وفي 170 حقة وبنان بنات لبون وهكذا. ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة تتعادل حينئذ. فإذا كانت تقدم إذا كانت 121 زيادة فإذا بلغت 130 ابنك فيها حقة وبنت لبون لأن فيها 50 مرة وهي 40 مرتين. فالـ40 بنت لبون و50 حقة 40 و40 أي 80 50 صار يوم 30 صار يا حقة وبنت لبون. فإذا بلغت 140 فيها حقتان وبنت لبون لأن فيها 50 مرتين و40 مرة. فإذا بلغت 150 فيها 3 أقارب لأن 3 خمسيات. وإذا بلغت 160 فيها 4 بنات لأنها 4 40. وإذا بلغت 170 فهي حقة وبنات لبون لأن فيها 50 مرة وفيها 40 مرات 40 و40 و40 23 أو إلى 50 حدث حقة هذه 170. وهكذا 180 أيضا فيها 180 يكون فيها حقتان وبنتا لبون لأن فيها 50 مرتين وهي 40 مرتين وفي 190 أيضا ثلاث بنات له بها في 190 يكون فيها ثلاث بنات لبين فيها ثلاث فيها لو كانت ثلاث عقاق بنت لبين فيها ثلاث عقاق بنت لبين لأن ذا خمسينات وأربعين مرة فإذا بلغت المئتين تساوت إلا أربع حقائق وإلا عقاق وإلا خمس بنات لبين لأن أربع خمسينات وخمس أربعينات فإذا بلغت 200 خير بين 40 حقاق وخمس بنات لبون ومن وجدت عليه بنت لبون فلا وعدما أو كانت نائبة فلو أن يعدل إلى بنت أخاه ويدفع جبرانا أو لا حفة ويأخذ الله شاتان وعشرون درهما ويجزئ شاة وعشرة دراهم بنت بقاء وزيادة الشاتين مثلا ابن 86 الواجب عليك بنت لبن سلم بنت لبن قلت والله ما عندي شيء أو عندك معيبة لكن عندي بنت بقاء ومسلم بكل لا بس سيدي بنت بقاء وأبقى مع زيادة الشاتين مع بنت البقاء أو سيدها أو مثلا عليك بنت عليك بنت لبن ابنك 86 قلت أنا ما عندي إلا حقة والحقة أعلى ما يخبر من كلا بريد يبعطيك من عندنا شاتين أو عشرين غرام جبرا للحقة لأنها أكثر من الواجب يعني الشيخ بالنسبة للتقويم الدراهم أقل من قيمة الشاتين أي أقل لكن هذا بالنصف لا ما لا لا تمن هذا السابق وإن لو يكون التقدير على السابق لا لو يقول أن الرسول حدد ولا راع القيمة بل هذا شيء معين فلا نعدل عن لا قيمة فقال شاتي فالشاتي الشات فتكون تسوى درهم أو ربع درهم أو تسوى 100 ريال أو 1000 ريال أو 1000 ريال فلا نعدل قيمة وزاد معنا أو 20 درهم أو 20 درهم فكذلك هذا شيء معين لا يقدره هذا لا مثل ما قال مثل ما قال مثل ما لكن لما كنت صاحب المال كان يدفع دراهم الى الشاهد الثلاثون فيها تبيع أو تبيعان أما الشروط فإن فيها تبيعين، وفي كل تبيع تبيعة كثيرة ما تقدم له. لو أخذ في الستين تبيع ولا ما تبيع؟ لو أخذ في الستين تبيع ولا ما تبيع؟ يقول أخذ تبيعا وتبيعا في الستين. واجب في أربعين مسنة لا سنتان، ولا يجزئ مسن ولا تبيعان. كذلك وفي الأربعين مسنة أنثى، فإذا بلغت البقر بلغ عددها أربعين ففيها عجلة لها سنتين، فلا يجزي أن يخرج مسن ذكر ولا أن يخرج تبيعين اثنين، لأن هذا هو المنصوص عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ حين بعثه إلى اليمن. ثم يجب في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة. ثم تستقر الفريضة في كل أربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيع، فإذا كانت سبعين فيها مسنة وتبيع، فإذا كانت ثمانين ففيها مسنتان، فإذا كانت تسعين ففيها ثلاثة أتباع، وهكذا. نعم. وإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمئة وعشرين خير لحديث معاذ رواه أحمد. فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان خير، كما لو كانت بقرك 120 جرام فيها ثلاث مسنات لأنها 40 ثلاث مرات، أو أربعة أتبعة لأنها 30 أربع مرات، فأنت مخير بين هذا ولا كنا. أحسن عليك الوحشية يعني للتأهل كلها جاهزة كلها كانت وحشية جاهزة إذا كانت مملوكة. ويجزئ الذكر هنا وهو التبيع بالثلاثين من البقر لورود النص فيه. ويجزئ الذكر هنا وهو التبيع من الذكر في ثلاثين بقرة لورود النص، بخلاف الأربعين فلا بد أن تكون مسنة. ويجزئ ابن لبون وحق وجذع مكان بنت مخاض عند عدمها. ويجزي ابن لبون وحق بدلا من بنت مخاض عند عدمها، فإنه جاء بالحديث فإن لم يكن عندك بنت مخاض فابن لبون ذكر، المعنى لو كان عندك 25 من الإبل كما تقدم قلنا عليك بكرة لها سنة، قلت أنا ما عندي بكرة لها سنة عندي إبل لبون يقبله منك بدلا، يعني إبل لبون قعود للسنتين فيقبل بدلا من بنت مخاض، أو قعود للثلاث سنين وهو الحب يقبل بدلا من بنت مخاض، أما لو كان عندك أنثى بنت لبون فهذا تقبل، والمزكي يعني العامل يعطيك شاتين أو عشرين شرطة أو عشرين درهما، لأن الأنثى أرقى وأعلى من الذكر، لكن الذكر هنا قبل نظرا إلى عدم وجود بنت المخاض، ولأن بنت المخاض لا سنة وهذا له سنتان أو ثلاث إذا كان حب، فزيادة السن تقابل أنوثية بنت المخاض التي لها سنة. هنا ما يلزم بشراء أنت؟ لا ما يلزم. نعم. لكن لو عدم يا شيخ بنت لبون هل يخرج مكانا حقا أو جذا؟ لا. نعم. لكن الشيخ ما يبيع الأعلى ويشتري في الأدنى؟ لا ما يلزم يعني. ويجزئ الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا سواء كان من إبل أو بقر أو غنم، لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله. كذلك ويجزئ الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا، كما لو كان عندك أربعين كيس ناخد كيس وإن كان لا يجزي لو كانت إناء أو كان عندك 40 قعود 40 ذئب ناخذ ذئب، وإن كان الواجب عليك بنت مخاض مثلا بنت لبون في 40 الواجب بنت لبون، لكن إذا كان كله ذكور ناخذ ذكر، أو 25 كلها ذكور ناخذ ذكر له سنة بمنزلة بنت المخاض، وهكذا. كذلك لو كان غنم خرفان كلها طليان ناخذ ذكر، أما لو كانت ذكور وإناث لا ما ناخذ إلا أنثى. فصل في زكاة الغنم. ويجب في 40 من الغنم ضأنا كانت أو معزا، آنية كانت أو وحشية، شاة جذع ضأن أو ثني أو ثني معز، ولا شيء فيما دون 40. فصل في زكاة الغنم. تقدم لنا بيان زكاة الإبل وما فيها من جبران وزكاة البقر، وهذه زكاة الغنم. نصاب الغنم 40، فإذا كانت أقل فليس فيها زكاة اتفاقا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة شاة، يعني في شائمتها، وكما في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وحديث بهز بن حكيم وغيرها من الأحاديث الكثيرة الدالة على اعتبار النصاب الغنم وأنه 40 شاة، سواء كانت غنم معز أو كانت ضأن لا فرق في ذلك، أو كانت مختلطة بعضها ضأن وبعضها معز. فإذا لو كان عندها مثلا 10 خرفان طليان وعشرة تيوس وعشر معز إناثة وعشر شياه، هذه 40، فإن وحال عليها الحول فإنه يجب فيها الزكاة لأنها جنس واحد، والمخرج شاة جذع، إن أخرج من الضأن يكون جذع وهو ما تم له 6 أشهر، وإن أخرج من المعز فهو ثني ما تم له 1 سنة، ويجوز أن يخرج عن الضأن معز. فمثلا لو كان عندك 40 شاة ضأن وخرجت عنها عنز لها 1 سنة جائز، لأن المعز يطلق عليها لغة اسم الشاة، ولا يختص الشاة بالضأن فقط، فهي تشمل هذا وهذا، إلا أن إن كان المخرج من الضأن فهو ما تم له 6 أشهر، وإن كان من المعز ما تم له 1 سنة لا بد أن يكون ثني. لكن هنا سؤال، قلنا التحديد 6 أشهر في الضأن، وتقدم أن في كل 5 من الإبل شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3، وهكذا، وكذلك هنا، وكذلك المعز ثني، فهل التحديد ب6 أشهر تقريبي أو تحديد بحيث لو نقص 2 أو 3 يجي؟ مثلا لو أعطيتنا زكاة غنمك أو ضحي بالضحي، مثلا شريتها لك شاة ما تأكد لها 6 أشهر، لكن يمكن لها 25 يوم، 6 أشهر إلا 10 أيام، فهل تجزي في الزكاة وفي الأضحية وفي العقيقة؟ أو مثلا عنز لها 11 شهر، بحيث نقول 6 أشهر تقريب أو تحديد، وكم مثلا في العنز شو تقولون؟ والله تقريب، شو نقول؟ هل هذا تقريب؟ يعني بحيث لو نقصت 2 أو 3 نقول يجي، أو 5 أيام 10 أيام، أو نقول لا لا يجي، لابد من التحديد، لو نقصت ولا يوم ما يمكن. وش وجه؟ شيخ صعب التحديد هذا. بس. وأيضا يا شيخ ربما يوجد يعني واحد أقل من 6 أشهر كم أنفع خير من مما تم له 6 أشهر أو أقل. لكن مو بالرأي، بالورد نص، النصوص جاءت بأن يخرج جذع أو ثني، والجذع بلغة العرب ما تم له 6 أشهر، والثاني ما تم له 6 أشهر. قولهم جدع 6 أشهر تقريبا لا تحديدا. وش قولهم تقريبا؟ لا لا تحديدا. لا عندهم لا، حتى الناوي ذكر بلا خلاف أن لو نقص لا يجزي. فالتحديد هذا بس إنه لا تحديدي ولا ليس بتقييد. يقول وهو يعرف، يعرف من بادي عبد أن تم لها سنة أو لم يتم بالمعز بالنسبة إلى ثناياها بسنة. وكذلك الشاذ يقول لبعض العلماء يقول إذا بغيت تعرف بغيت تشتري لك طلي ولا تشتري لك شاذ لها 6 أشهر يضحي، أو ما يقول انظري للصوف إن كان إنهم تركز تراها ما بعد تم 6 أشهر واجن كذا من الوقت، فإنسان هم بتخطأ هذا لا ترى تم 6 أشهر. حتى الخراقي أشار إلى هذا يقول هو المعروف عند البادية إذا كان هذا يوصل إلى السنة. ما اضطرد هذا إيش؟ والله أنا ما أبدو ما أدري أنا أرقى ثنايا إذا وجدنا العظام ثناياها ما عاد سلنا صاحبها إلى سنة ولا ما لها سنة يلزمنا بهذا الشيء. معروف يعرفون البادية. نعم والله أنا ما اضطرد هذا. وفي 121 شاتان إجماعا. وفي 121 شاتان فهي من 40 إلى 120 ما فيها إلا شاة واحدة فقط، فإذا زادت واحدة كان فيها شاتان. هنا سؤال أوقاص الغنم شلون الحين من 40 إلى 120 ما فيها إلا شاة، ومن إذا بلغت 121 فيها شاتان إلى 201، فإذا بلغت 201 ففيها 3 شياة إلى 499. هذا الوقت الطويل خلاف الإبل، فالإبل 25 فيها بنت مخاض، 36 فيها بنت لبون، 46 فيها حقة، 61 فيها جلعة، وهذا المجر. ما هو السر في توسعة الأوقاص والغنم دون الإبل؟ شو دون؟ الواحد من الإبل يقول مقام 7. إيش؟ واحد من الإبل إيه؟ يقول مقام 7. تعبد وقت شديد من 201 إلى 399 كلها وقت ثلاث أشياء، ومن 40 شاة، 50 شاة، 60 70 80 90 100 110 120 هذه الله. هي الحكمة والله أعلم على ما قال بعض العلماء يقول الغنم أصحابها يحتاجون إلى بيعها والأكل من قيمتها ويذبحون لضيوفهم ويأكل الذئب منها، فهي للفناء والتلف والحاجة أكثر من الإبل، فالذئب يأخذ منها نصيب والضيف والأكل أيضا يأخذ منها حق، وما يحتاج صاحب الغنم للبيع والانتفاع بقيمتها كذلك، فلما وكذلك موتها أكثر، فوسع في أوقاصها أكثر من الإبل، لأن ما يعتري الغنم من الحاجة والبيع والذئب والمرض أكثر مما يعتري الإبل، فالشريعة لاحظت مالك الغنم وما يعتري غنمه فوسعت الأوقاص في الغنم دون غيره. نعم. يعني بدأ 40 تبتدي الحول من تمام 40، مثلا ولدت اليوم 40 ما عليك زكاة إلا المجل لها الوقت. وفي 201 3 شياه ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة. وفي 201 ثلاث شياء، ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة شاة، يعني من 201 فيها ثلاث شياء إلى 399، فإذا بلغت 400 فيها شاة 4 شياء، 505 شياء، 606 شياء، وهلم مجر. نعم. ففي 505 شياه وفي 606 شياه وهكذا. نعم. ولا تؤخذ هيمة ولا معيبة لا يضحى بها إلا إن كان الكل كذلك. ولا يؤخذ هرمة، الهرمة هي الكبيرة العاجزة، ولا معيبة كالمريضة والجربة، وهي التي لا تجي في الأضحية، فهذه لا يجوز الأخذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تؤخذ الربا ولا ذات عوار، معنى ولا ذات عوار أي معيبة. وإذا كانت الغنم كلها أو الإبل كلها جرب ما في معنى يؤخذ واحد منهم، لكن يقولون تؤخذ، بعضهم يقول تؤخذ صحيحة إلا أنها تنقص قيمتها بمقدار نقص قيمة الإبل. المعنى لو كان عندك مثلا 40 شاة كلهم مرضى كل مجاعد، ناخذ من شاة واحدة واجعل تمثله، والبعض من العلماء يقول لا ناخذ شاة صحيحة لكن قيمتها تنقص بمقدار نقص قيمة النصاب بسبب المرض هذا. نعم. مثل الإبل يا شيخ. مثل الإبل. نعم. ولا حامل ولا الربا الربا نعم ضم الراء التي تربي ولدها، ولا طروق ولا طروقة الفحل، ولا كريمة ولا أكولة، ولا نعم ولا يجوز للعامل أن يأخذ الحامل لأنها نفيسة، يأخذ شاة المضرع أو يأخذ ناقة العشراء لا، ولا يأخذ الربا، الربا هي التي تربي ولدها ترعى لا يجوز أخذها، ولا الكريمة، الكريمة هي السمينة ذات الجمال في الصورة النفيسة عند أهلها، ولا يأخذ الأكولة السمينة الطيبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لم يسألكم خيار أموالكم ولن يقبل منكم شرارها ولكن من أوساطها. إلا أن يشاء ربها، إلا إذا سمح ربها ولا مانع لأن طابت بها نفسه، لكن هنا سؤال ولله أن يشاء ربها، مثلا ابلك 25 آلغة ابلك فيها بنت مخاض، وهي ما تم لها سنة سميت بنت مخاض لأن أمها ماخذ يعني حامل، قلنا لك شلم بنت مخاض، قلت لا أنا أعطيكم حقة لكن نجاك الله خير أنفع ما في مانع، أعطيتنا حقة، هل هذه الحقة كلها واجبة أو بعضها تطوع؟ لأن ما يجب عليك حقة، ما يجب عليك إلا بنت مخاض فقط، لكن أنت سمحت أعطيتنا حقة أعطيتنا جلعة طيبة أنفع وأنفع بكثير، فلكن لما أعطيتناها خلنا زكاتك، هل الواجب بنت المخاض ينسحب على هذه الحقة كلها أو البعض منها يكون تطوع والبعض منها يكون واجبية تتجزأ؟ شو نقول؟ ما زاد عن بنت المخاض أن يكون تطوع، لكن دي واحدة فين أولان الأصحاب، أولان الأصحاب نعم بعضهم لا بل أن الجميع فريضة، بعضهم قال فريضة هي الواجب والباقي تمام، إن استطعت أن توجه القولين يكون هذا ولا اللي قلت صحيح، قال من قال يكون فريضة قال الواجب بنت مخاض إيه، ولكن الوجوب هذا ينجر إلى الباقي إيش؟ سوي خل الأخوان يسمعون، الوجوب ينجر إلى الباقي، أحب أن كل يسمع، الوجوب ينجر إلى الباقي فيكون الجميع واجب يأخذ صفة واحدة. هل يعني هل لهذا أمثلة تقيس على شيء؟ لا أمثلة ذكر رجل في القواعد. والثاني يجي القول الثاني يقول الواجب عليه بنت مخاض فمؤدى الواجب عليه والباقي تطوع زيادة منه. هذا يأخذ حق الواجب وهذا يأخذ حق الواجب. لو كان عليه إنشاءت ندر وذبح مثل ناقة أو بقرة أنه يجزئه السبع والباقي يكون تطوع فإنه يجزئه السبع والباقي يكون تطوع. وكذلك مثل في دم الهدي قد يقول هنا فارق بين ما ذكرته وبين مسألتنا. شا يقول لك شرس صحيح إن إذا ذبح بعير عن الشاة إنه يجزي وطيب لأن الواجب سبع والباقي تطوع لأن هذا جاء النص بأن البدن عن سبعة ولأنها من غير جنس وأوفر لحم لكن هذا جنس واحد في بكرة وفي بكرة إلا أنها يعبس أكبر سبع. يقول لك من جنس من غير جنس ممكن لو قال قائد طيب الأضحية البعير تقول أنها إذا ذبح عن الشاة إن أجزى ويكون السبع في مقابل الشاة الزايد تطوع كذا تقول لو اشترك تلاويات في بعير بنضحي شرع أنا سبيع وانت سبيع وعبد العزيز سبيع هاي ثلاثة جاء الناس واشتركوا معنا قال والله من نمضح إن في لحم عندنا ضيوف شروا سبعة أربعة أسباع لحم ما نو قلنا نوي الضحايا شو أنا بضحية وانت ضحية وعبد العزيز بضحية لكن جاء ناس وقالوا والله ما ما ما نمضحين إن زد ضحية لكن جانا ضيوف نبي أربعة أسباع لحم بس ما نبي ضحايا فأصبحت البدنة ثلاثة أشباع ضحية وأربعة أشباع اللحم. هل يقول الشيخ أن يكون تطوع يجوز هذا لأن التطوع صدقة ليس واحد إذا خلق صدقة مع أضحية أو مع دم هدي فكذلك يجوز هذا على القول الأول مع القول الثاني الذي ذكر عبد العزيز فكذلك إلى يجوز المذهب يجوز كله كل لكل مال لكل امرئ مال إنما الأعمال بالنيات هذا لا ينوي ضحايا أو ينوم دم تمتع أو دم قران ولا ينوم اللحم يقول يجوز. نعم. لكن الشيخ ما التفريق بين ما يمكن أجزاء وتنقصه. لا ما لا تنقصه. لا مشاهد اللي ذكر مثل ما قال لك يا ترى القاضي أبي على رأيي وافق أو أخذ. نعم كم الذي يترجح يا شيخ؟ نعم. الذي يترجح في المسألة أن الزائد يكون تطوع أو يكون واجبا. أنا بالنسبة لي اللي أنا كله واجب هذا من أخرجها عن واجب ف... نعم تكون واجبا إن شاء الله نعم يعني تكون واجبا ولا واجب نعم هذا من أخرجها. لو قلنا مثلا تطوع من أخرج حقة عن بنت مخاض مثلا قال خذوها جزاكم الله خير هذه عن بنت المخاض قلنا طيب خذناها واستلمناها من مثلا جاء قال والله يا جماعة أنا هولت أنا ما أعطوني حقتي الواجب اللي عندي أنا بجيب لكم بنت مخاض أنا جاء رغي بنت مخاض ردوا على حقتي إن قلنا أنها واجب ما إحنا ردنا عليه خلاص وإن قلنا أن التطوع وجاب لغيرها نعم إلا أن يقال عاد من هذا ثبت بالقرض لأن القرض نعم. لكن شيخ ما يكون لثواب الإحسان بالزيادة إلا لا شيخ لا لا شيخ وتؤخذ مريضة من مراض مثل ما في قصة السلمي دعا على الرسول لما جار صدقة ناقة سمينة قال له العامل عن الرسول قال إنه لا يجب عليك هذا قال خذها فقد طابت بها نفسي فإنها لله دعا له الرسول لما أخبره نعم لا يثبته وتؤخذ مريضة من مراض وصغيرة من صغار غنم لا إبل وبقر فلا يجزئ فصلان وعجاجيل وتؤخذ مريضة من مراض وصغيرة من صغار لو كانت الغنم كلها مرة خلنا واحدة أو كانت الغنم كلها صغار خلنا واحدة من وصيرة الصغار كأن يكون عندك 40 شاة الآن كبار أبدلتها حولك يدي يتم النصف من شعبان هذه السنة، لكنك أبدلتها الكبار بالصغار، يوم جاء النصف من شعبان ليه بصغار كل واحد لها على شهرين ياخذ واحد من غنمك ولو كان صغار. أو عندك مثلا 40 شاة كلها ولدت كل واحد جابت واحد صار عندك 40 رخيم، جاء الشيل وشال الأمهات وماتت كلها، فناخذ واحد من الأصغار لأن حولها حول أصغر ما نستقبل لها حولا جديدا. وهذا بخلاف البقر والغنم فلا يجوز أن نأخذ صغار، فإن الفصلان وهو ولد الناقة والعجاجين ولد البقرة لا يجوز أخذه إلا إذا كان تم له سنة، يعني تبيع أو تبيعة أو مسن أو مسنة. وكذلك بنت مخاض أدنى مجهد الإبل هي بنت مخاض وما تم لها سنة، فلو جاب لنا مثلا ما له 6 أشهر من ولد الناقة فإنه لا يقبل. نعم. لكن الشيخ لو اجتمعت 40 شاة و40 أبناء نأخذ الشاتين أو نأخذ واحد من هذا؟ لا بس لا واحد 80 هي لا واحد. وإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومعيبات وذكور وإناث أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين. كذلك لو كان النصاب صغار وكبار وذكور وإناث ومرضى وصحاح ناخذ واحدة كبيرة صحيحة لكن تنقص قيمتها بقدر المالية، يعني لو كانت كلها صحيحة كم تسوى؟ قالوا تسوى 1000 ريال، ولو كانت كلها مريضة قالوا تسوى مثلا 600 ريال، صار الفرق 400. لو كانت طيبة خلنا شاة 100، الآن ناخذ شاة 60 ننقص قيمتها بمقدار نفس قيمة مجموع النصاب. نعم. وإن كان النصاب نوعين كبخات وعراب وبقر وجاميس وضأن ومعز أخذت الفريضة من أحدهما. وإن كان نصاب بقر وجواميس أو ضأن ومعز تؤخذ الفريضة من أحدهما، إما جلع من المال وما تم له 6 أشهر أو عنز تام لها سنة، لكن على قدر القيمة لا نضرب بصاب الغنم. نعم. أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين. يكفي بركة.